الموسيقى اللي بغاتني انا، العيشة اللي عمدني انا، كيف ما بغاتني الوقت نعيش و بفراد راما ناسي والدفنت الهول للتحد ممهول، كيف ما بغيتي سول راك تلقاه بلك مرول مع الوقت دايزين فايزين مغيزين وتحد ما نسين جمال اللي نسونه دز الوقت بغونه ما لابلوش الخدمة كانت بقى مرونه عرفوا بلي ليش ديالنا ديال الكارو موسيقى وصلات الريو دي جنيرو عرف باللي ما خسنيش خسر بزاف ما باغيش ما نسيش ما نسيش بكم توما غادي نعيش بزاف فيكم يتاقوا فيا مهني مسلك غير بدنيا هي حالتني عينية هي كل شي بنسبة ليا الموسيقى اللي بغادني أنا العيشة اللي عمدني أنا كيف ما بغادني الوقت نعيش وضع فراد راما ناسي الموسيقى اللي بغادني أنا العيشة اللي عمدني أنا كيف ما بغادني الوقت نعيش وضع فراد راما ناسي عرف أشنو اللي بالي واش نبدا ولا نسالي بهذا الأولد فريند هزين الفرنك نيف وعالي عايشين موسيقى الفكرة احنا واقفين عايشين فاهمين موسيقنا رحنا زهين حاسة بينا وقت وقادين باللي كان ناسي كل الماضي وعايشين الحياة عمري ما نسى موسيقتي ايام اللي بدات البروكلين عايشين في العين كاع ما دمعات كيف ما بغيتش معاك انا ديما حدا هكا الفونكي ميوزك بغيت تمزك هاك كومون البالي اللي شبان تخبى الناس اللي ما يردوش سلام شكون لي اللي فيكم كاين ولا اللي واصل فين ولا اللي فيكم بين كومون الموسيقى اللي بغاتني انا العيشة اللي عمدني انا كيف ما بغاتني الوقت نعيش وضفران دراما ناسيش